الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، اللهم آمين. وأسأل الله في هذه الليلة المباركة، ثاني ليلة من ليالي رمضان، أن يمن علينا بالعتق من النيران، وأن يقربنا منه سبحانه وتعالى، وأن يجعل قلوبنا مخبتة مقبلة عليه، وأن يرزقنا ثمرة هذا الصيام والقيام، ألا وهي التقوى، اللهم آمين. أنا عارف طبعا أن التوقيت الذي يعني نعالج فيه هذه المحاضرة توقيت فيه صعوبة على بعض الإخوة والأخوات، ولكن من باب أن هذا العلم الشريف علم الرسم متعلق بكتاب الله عز وجل، فإني أحتسب على الله أن يجعل هذا من باب مدرسة القرآن. فتعلمون حفظكم الله جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل عليه السلام القرآن في رمضان، حتى العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين. فلنعتبر هذه المحاضرة مدارسة لكتاب الله عز وجل وما يتعلق بها، فإننا ندرس رسم أحرف القرآن العظيم، فلابد أن نجدد النية ونحتسب على الله ذلك حتى تتضاعف الأجور بإذن الله تعالى. فأسأل الله لي ولكم مضاعفة الأجور وصلاح النوايا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إحنا انتهينا في المرة السابقة من باب الحروف الزائدة رسما، والناظم رحمه الله تعالى كما تابعنا معه وكما ذكرنا كذلك في مقدمات هذه المحاضرات، أن ظواهر الرسم متعددة. كم ظاهرة؟ ست ظواهر، صحيح؟ ستة، تمام. أخذنا منها الحذف، ثم أخذنا الزيادة، تمام، وها نحن نأخذ الإبدال. فالناظم رحمه الله تعالى من أول هذا الباب يتكلم عن الإبدال، يعني إبدال حرف بحرف رسما من حيث الرسم يعني. فقال رحمه الله تعالى في أول هذا الباب، باب الإبدال: وهكما بألف قد جاء والأصل أن يكون رسما ياء، يعني هذا حصل فيه إبدال. الذي درس منكم القراءات بالتحديد باب الفتح والإمالة وبين اللفظين من الشاطبية أو الدرة أو حتى الطيبة، أو حتى لو كان في قراءة مفردة، يعلم أهمية هذا الباب جدا، وسيجد أعني دارس القراءات أو دارس هذه الأبواب سيجد متعة خاصة في دراسة باب الإبدال هذا، لا سيما الألف المبدلة أو المرسومة بالياء، صحيح ولا لا؟ احنا اخذنا في القراءات في باب الفتح والإمالة ان حمزة والكسائي ومن وافقهم يميلون الألف المنقلب عن ياء، صحيح ولا لا؟ الناس اللي درسوا القراءات، صحيح. ويومها جعلنا في ذلك او ذكرنا في ذلك ضابطا وتعريفا، ضابط هذه الألف المرسومة بالياء التي يميلها حمزة والكسائي ومن يوافقهم، ذكرنا عدة ضوابط وذكرنا كذلك تعريفات، وذكرنا من هذا أو في هذا الباب الألف الذي يرسم بالياء أن هناك كلمات أتت على الأصل فرسمت بالألف زي الأقصى، فاكرينها؟ هذا الباب ستجدون فيها هذه الكلمات منظومة، فلذلك قلت سيستمتع جدا بهذا الباب دارس القراءات. طب الذي لم يدرس القراءات أو ليست من اهتماماته أو درس قراءة مفردة ليس فيها إمالة وليس فيها تقليل، ها إذن لن يستفيد؟ لا، سيستفيد، لكن سيستفيد فوائد متعلقة بذات الرسم، بالكتابة، بخط المصحف، وهذه فائدة كبيرة. طيب، أبواب الإبدال التي معنا هي رسم الألف ياء، ورسم الواو ياء، ورسم الألف واوا. هذا هو أو هذه أبواب الإبدال الثلاثة. فالناظم رحمه الله تعالى بدأ بأكثر ما يقع فيه الإبدال، وهو رسم الألف ياء، فقال رحمه الله تعالى: وهكما بألف قد جاء، والأصل أن يكون رسما ياء. يعني خذ أيها المطالع لنظمي، أيها الطالب، خذ ما صور في المصحف الشريف بألف قد جاء في كتاب الله، والأصل أن يكون مرسوما بالياء. تمام؟ الأصل يعني إيه؟ يعني القياس على حسب ما أنطق به، الأصل أن تكون هذه ياء. تمام؟ طيب، فبدأ بالقسم الأول فقال: وإن عن الياء قلبت ألفا فارسمه ياء وسطا وطرفا. هذا أول قسم كما قلت، وإن عن الياء قلبت ألفا. احنا عارفين إن حروف العلة الثلاثة تتغير أو تتبدل من بعضها البعض، فالألف قد يحل محل الياء، والواو قد تحل محلها الياء، وكذلك الألف قد يحل محلها الواو، وقد يكون تغيير في المبدل والمبدل منه. يعني جبنا حرف لا هو ألف ولا هو ياء مثلا، فهذه أنواع التغيير التي تأتي أو الإبدال التي تأتي في هذه الأبواب الثلاث أو في هذه الفصول الثلاث. تمام كده؟ فالناظم بدأ قال: وإن عن الياء قلبت ألفا. يعني إيه وإن عن الياء؟ يعني إن كانت الكلمة هذه في أصلها الياء، ثم انقلبت هذه الياء إلى ألف، فماذا تفعل؟ فارسمه ياء. إحنا خدنا قاعدة زمان للناس اللي درسوا معانا أو مع غيرنا القراءات، خذنا عشان نعرف أصل الألف نعمل إيه؟ إذا كان في الأسماء نثني الأسماء، يعني نجعل الاسم مثنى. يعني مثلا كلمة هدى، هدى، هذا الألف كيف أعرف هل هو منقلب عن ياء ولا واو؟ أثني فأقول هديان. فاتضح معايا الآن بالتثنية أن هذا الألف منقلب عن إيه؟ عن ياء. القاعدة عندي أن يرسم هذا الألف بماذا؟ بالياء. تعالوا نشوف كده اللي أنا عاوز أوصل له. شايفين معايا لما أنطق كلمة هدى، هل أنطق ياء ولا ألفا؟ أنطق ألفا، فهي هاء بعدها دال بعدها ألف، على القياس أو على المنطوق ماذا أكتب؟ المفروض أكتب كده هدى. ده في الأسماء، حتى في الأفعال هدى، هدى، ده هو دا، هدى برضو نفس الحكاية، أقول ها دا، صح؟ ده القياس يقول كده. لكن قال لك لا، إني أصل الألف ده في كلمة هدى أصل ياء، الدليل أنك إذا ثنيته تقول هديان، هديان. يبقى إذن لا يكتب بالألف، إنما يكتب على صورة الياء. طب ليه كتبوه على صورة الياء؟ للدلالة على أصل هذا الألف. شفتوا ذكاء الكتابة؟ شفتوا معايا ذكاء الكتابة؟ يقول لك تكتب بالياء صورة الألف ده، صورته ياء، لكن نطقه إيه؟ هل أنطقه ياء أو الهدي؟ لا، أو الهدى. لكن لما حبيت أكتبه كتبت على ماذا؟ كتبت على صورة الأصل اللي هو الياء. تمام. طيب هذا ازاي عرفت ان اصل هذا الالف ياء؟ اضيفه الى الضمير، ضمير المتكلم او المخاطب حتى، فقول هديت فاصبح عندي ياء، او حتى هديت تمام؟ الإمام الشاطبي قال: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. إذن الألف في هدى يكتب على صورة إيه؟ بصورة الياء، صح ولا لا يا سيدي؟ لماذا؟ للدلالة على الأصل. يبدا معنى قول الناظم أو ما تضمنه قول الناظم: وإن عن الياء قلبت ألفا، سواء في الأسماء أو الأفعال، فماذا نكتبه أو كيف نكتبه يا إمام؟ قال: فرسمه، يعني اكتبه ياء وسطا وطرفا، يعني يستوي في ذلك الألف المنقلب عن ياء إذا كان في وسط الكلمة، يعني بعد لواحق، أو في آخر الكلمة ليس بعده شيء. ثم ضرب أمثلة، قال: نحو، أو نحو هداهم، هداهم ده في وسط الكلمة، صح؟ فرسم بيكون إزاي؟ هيكون كده، ده الرسم إيه؟ ده الرسم القياسي، ده كده اللي انتوا شايفينه قدامكم، ده اسمه إيه؟ الرسم القياسي. لكن الرسم الاصطلاحي يكون إزاي؟ يكون بالياء، ها صح؟ ولذلك وضعوا الألف على الياء هذه للدلالة عليه، تمام؟ يبقى دي كانت في وسط الكلمة. هواه، كذلك هواه في وسط الكلمة، بعدها ضمير. وفتى، كل دي معايا أسماء، هداهم وهواه وفتى، كل هذه أسماء، صحيح ولا لا؟ فتى هذه في آخر الكلمة، فتى فتيان، عرفنا أن هي منقلبة عن ياء لما ثنينا الكلمة. هدى هديان، عما عميان، يا أسفا أسفا، ها يا حسرة، نفس الحكاية. كل دي أسماء، كل دي أسماء، حتى أسف، حتى أسف أسماء. طيب، ثم رمى استسقاه، أعطى واهتدى، طغى من استعلى، وولى واعتدى. جميل، شايفين دي كلها أفعال. رمى رميت، استسقى استسقيت، أعطى أعطيت. طبعا كلمة أعطى دي لما تقرأوا في الشروح الكبيرة تجدون إنها أصلها الواو، عطى عطوت، لكن لما حصل لها زيادة بحرف الهمزة صار لها أصل تاني، أعطى أعطيت. أيوة تمام، مزيد. لما قال فيها الإمام الشاطبي إيه؟ ماذا قال فيها الإمام الشاطبي في باب الفتح والإمالة؟ وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال، وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال، كزكاها، إلى آخر ما قال. تمام؟ مش قضيتنا، المهم لنا الآن أن أعطى أعطيت، فيكون صورتها الألف. وكذلك اهتدى برضو، طغى من استعلى. كلمة من طغى، كلمة طغى دي فيها كلام كتير للصرفيين، وعملنا فيها بحث مع بعض الطلاب والطالبات، وانتهينا للآخر أنها ترجع إلى الياء. تمام؟ طيب، من استعلى، استعلى استعليت، وولى ولى وليت، اعتدى اعتديت. تمام كده؟ يبقى الناظم رحمه الله تعالى أول قاعدة، وهي سهلة جدا، لذلك يعني أنا مشيت كده على الأبيات وتكلمت كلاما خارج نطاق الرسم أصلا، لكن من باب التوضيح والتقريب وربط هذه المسائل بالقراءات. يبقى الناظم قال إن أي ألف منقلب عن ياء ماذا أو كيف أرسمه؟ أرسمه بالياء، صح ولا لا؟ سواء كان في وسط الكلمة أو في آخرها. اتفقنا كده يا جماعة الخير؟ بس كده يا سيدي؟ قال لا. وما به شبه كاليتامى إحدى وأنثى وكذا الأيامى. جميل، والفعل برضو احنا معانا قاعدة، قلنا يا أستاذ إيه؟ هذه قاعدة في الأسماء والأفعال. الأفعال قلنا نردها إلى المتكلم أو المخاطب، نقول رمى رميت أو رميت، استسقى استسقيت استسقيت، إلى آخره. واضح يا أستاذة؟ طيب، يبقى الكلام اللي فات لا نثنيها طبعا، لا لا نثنيها، الفعل لا يثنى، المثنى خاص بالأسماء، ولذلك قلنا إيه للشاطبي؟ قال وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. واضح؟ يبقى عندي عشان أعرف هذا الألف منقلب عن ياء ولا لا، إذا كان في الأسماء أثني الأسماء. طب إذا كان هذا فعل ماذا أفعل؟ نسنده إلى تاء المتكلم أو إلى المخاطب فيتبين معي أصل هذا الألف. يبقى أول مسألة فيما يكتب أو كتابة الألف بصورة الياء، متى يكون هذا؟ في الألف المنقلب عن ياء، سواء كان وسطا أو طرفا. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب. قال وما به شبه، يعني إيه وما به شبه؟ يعني ما اشتبه به، ما اشتبه بالألف المنقلب عن ياء. والناظم رحمه الله تعالى على حسب ما مثل إنما يقصد كذلك ما عرفناه في القراءات في باب الإمالة، اللي هي ألفات التأنيث. وألفات التأنيث في كتاب الله عز وجل تأتي على خمسة أوزان: فعل مثلث الفاء، يعني فعل وفعل وفعل، وفعال بالفتح والضم، فعال وفعال. قال وفي ألف التأنيث في الكل ميلا، وكيف جرت فعلا ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح فعالا فحصل. يعني عندي اليتامى، ها اليتامى هذا على وزن الفعالة، تمام. إحدى فعلا، أنثى فعلا، وكمان عندي ضيزة فعلا، أنا عاوز فتح. سلوى، السلوى، ها السلوى فعلى. وكذا الأيام الفعال برضو. طيب فين الضم؟ زي سكارى، سكارى فعالة. واضح يا جماعة الخير؟ يبقى كذلك ممكن نلخص كلام الإمام الخراز وما به شبه كاليتامى، إن كذلك مما يكتب الألف بالياء ألفات التأنيث، ألفات التأنيث في أوزانها الخمسة: فعل مثلثة الفاء، وفعال إن ضم أو يفتح. واضح كده يا جماعة ولا لا؟ طيب الألف المنقلب عن ياء هناك ما شابهه من حيث الرسم، فالناظم قال وما به شبه، يعني ما شبه بالألف المنقلب عن ياء، ما شبه به. ثم ضرب أمثلة، قال كاليتامى، قلنا يتامى يعني إيه؟ يعني فعالة، وزنها فعالة. إحدى فعلة، أنثى فعلة، الأيام زي اليتامى فعالة. والناظم لم يرد حصر الأوزان، إنما قال كاليتامى، وترك للمخاطب بالكلام أن يفهم من قوله وما به شبه أنه يريد ألفات التأنيث. وألفات التأنيث أو المؤنث عموما له علامات. أنا كيف أعرف أن هذا اللفظ مؤنث فيه معنى التأنيث؟ يعني كيف أعرفه؟ بعلامات في الكلمة. من هذه العلامات تاء التأنيث، لما أقول قامت في الفعل هذا دليل على أن الفعل هذا مؤنث، صح ولا لا؟ امشي معايا واحدة واحدة. طيب لما أقول سلوى، سلوى اسم امرأة، سلوى ممكن نقول إنه مذكر، ينفع؟ لا. ليه لا؟ لأن في علامة معنوية ولفظية. المعنوية ما تعرف عليه الناس أن هذا الاسم يطلق على الأنثى، واللفظية أنه ألحق به ألف التأنيث المقصورة. طيب يبقى ألفات التأنيث عشان علماءنا يضبطونها لنا قالوا تأتي في خمسة أوزان. تأتي في كم وزن؟ خمسة أوزان: فعل فعل فعل، دول ثلاثة من فعل. وتأتي كذلك في فعال وفي فعال، يبقى دول كم؟ خمسة. فالحاصل أن كل ما أتى مشابها للألف المنقلب عن ياء والمقصود به ألفات التأنيث الخمسة، فإنها ترسم في كتاب الله عز وجل بالياء. الألف يكون صورته الياء. زي إيه؟ زي اليتامى. اليتامى القياس إن أنا أكتب إزاي؟ أكتب بعد الميم ألف، ألف اللي هو إحنا عارفينه الصورة، لكن هذا لن تجدوه في كتابة أحد حتى في القياس الآن في الرسم الإملائي مش موجود. بنكتب الألف اللي إحنا بنسميها ألف مقصورة، وكنا بنسميها أسماء تانية كده من باب الدلالة، بلاش أقولها عشان ما نتلخبطش، لكن بيسموه ألف مقصورة. كده خلصنا منها، عرفنا الأصل في الألف المنقلب عن ياء وما شبه به أن يكتب بالياء، ده الأصل. لما كان هذا الأصل قال إلا حروفا سبعة وأصلا مضطردا، يعني في كتاب الله عز وجل خالف هذه القاعدة سبع كلمات، خالفت هذه القاعدة فأتت على المنطوق، يعني الألف رسم بالألف وأصل مضطرد. يبقى أنا عندي سبع كلمات وأصل يعني إيه أصل مضطرد؟ يعني قاعدة. وإحنا قلنا زمان وبنقولها لطلابنا إلى الآن، أي قاعدة عندي سواء في القراءات أو الرسم أو أي علم بتكون أسهل بشرط أن تفهم. إذا فهمت القاعدة فهما صحيحا فبتكون أسهل من حصر الكلمات. خلاص قاعدة أنا فهمتها كويس، أبدأ ونزل هذه القاعدة على الكلمات التي تندرج تحتها وأكون عايش معاها عيشة يعني تعايش سلمي ما فيش إشكال، لكن الكلمات محتاج أحفظها، محتاج أحفظها صح؟ ففيها صعوبة لا شك عن القواعد. طيب اختصارا الناظم رحمه الله تعالى بيقول إن في حروف سبعة وأصلا مضطردا قد باينت، يعني إيه باينت؟ قد فارقت، باينت يعني فارقت يعني خالفت، خالفت ذا الفصل يعني ما ذكره سابقا. معايا كده جماعة الخير؟ طيب يبقى يعتبر هذا استثناء من القاعدة. فبدأ رحمه الله تعالى بالأحرف السبعة، قال فالأحرف السبعة منها الأقصى. الناس اللي درسوا قراءات تجدون هذا التنبيه دايما في باب الإمالة، يقول لك حتى لو رسم بالألف ففيه الإمالة. لو فتحت الآن كتاب الوافي تجدون الشيخ القاضي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في أول باب الإمالة صح؟ الأقصى. إبا أول ما استثني من القاعدة السابقة أن كلمة الأقصى في قوله تعالى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مرسومة بالألف. طب إذا وقفنا عليها، هذه معلومة جانبية بعيدة عن الرسم، يكون فيها الإمالة لأصحاب الإمالة ولا لا؟ يكون فيها الإمالة، يعني مش شرط في الإمالة أن ترسم بالياء ماشي؟ كلمة الأقصى دي أتت بالألف مخالفة للأصل الذي درسناه. طب وإيه تاني؟ هذه واحد، قال ومثله في الموضعين أقصى، كذلك كلمة أقصى في موضعيها، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى في القصص ويسيم. أقصى المدينة برضو هذه رسمت بالألف خلافا للأصل، وإذا وقفنا عليها ففيها الإمالة لمن مذهبه الإمالة والتقليل لمن مذهبه التقليل. طبعا أنا بقول ليه لو وقفنا عليها؟ عشان بعدها ساكن، والذي بعده ساكن من الألفات التي تمال يحذف وصلا فلا إمالة فيه حينئذ صح ولا لا؟ ثم قال ومن تولاه، ومن تولاه كتب عليه أنه من تولاه، تولى توليت، فالألف منقلب عن إيه؟ عن ياء، ومع ذلك رسم بالألف خلافا للأصل الذي أخذناه تمام؟ وقول الناظم ومن القيد فيها الضمير تولاه، هذا هو القيد، لأن أنا عندي مثلا فأعرض عمن تولى، هذه مكتوبة بإيه؟ مرسومة بماذا؟ بالياء تمام؟ لأنها خلت من قيد الاتصال بالضمير، معايا يا جماعة الخير؟ ثم قال عصاني، وكذلك كلمة عصاني في قوله تعالى ومن عصاني فإنك غفور رحيم، هذه بسورة إبراهيم، تمام؟ وعصاني المقصود بها الفعل، المقصود بها إيه؟ الفعل، فلا يدخل معها عصى، عصاه وعصاي، يعني مقصود بها الفعل هذا بالتحديد عصاني. طبعا أصحاب القراءات عارفين أن هذه الكلمة خاصة بالإمام الكسائي، صح كده مولانا الشيخ رامي؟ إمالة هذه الكلمة خاصة بالإمام الكسائي، تمام؟ عصى عصيت، يبقى الألف برضو منقلب عن ياء، يبقى على أصل القاعدة كان يكتب بالياء لكن كتب بالألف مخالفة للقاعدة، تمام؟ كذلك كلمة قال ثم سيماهم في الفتح، كلمة سيماهم، كلمة سيماهم في الفتح اللي هي فين؟ سيماهم في وجوههم بالفتح، سورة الفتح، هل هذا يعد قيدا؟ طبعا هذا يعد قيد، فهذه في موضع الفتح مرسومة بالياء. شايفين معانا موضع سورة البقرة تعرفهم بسيماهم، شايفين صورته الياء، طيب الفتح سيماهم في وجوههم في آخر الفتح سيماهم، واضح أمامكم يا جماعة الخير؟ كتبت ألف في الفتح، هذا كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، قال سيماهم في الفتح مع طغى الماء، طغى الماء في سورة الحاقة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، صح؟ طغى الماء، طيب هل هذا قيد؟ نعم قيد، يبقى القيد المجاور لكلمة الماء حتى يخرج به ما عدا، مثلا اذهب إلى فرعون إنه طغى في النازعات، هذا مرسوم بالياء على الأصل، تمام؟ ثم قال وزد على وجه تراءى ونأى وما سوى الحرفين من لفظ رأى إذ رسمت بألف والأصل لدى الثلاث ياء إما تبلو، يعني إيه الكلام ده؟ هو الآن الناظم خلص الكلمات السبعة ولا لا؟ الأقصى أقصى تولاه عصاني سيماهم طغى الماء وأقصى كانت مرتين فهذه سبعة، صح؟ فخلص كده الكلمات السبعة، فقال إننا عندي كلمات مستثنى بخلف إنجاز التعبير، يعني فيها وجهان، الكلمة الأولى تراءى، فين تراءى؟ في قوله تعالى فلما تراءى الجمعان سورة الشعراء، هذه كذلك مما وقع فيها الخلاف في رسمها، يبقى أنا كده عندي الناظم لما قال وزيد على وجه تراءى ونأى وما سوى الحرفين من لفظ رأى إذ رسمت بألف والأصل لدى الثلاث الياء إن ما تبلو، لما ذكر الكلمات السبعة بدأ يذكر أو ذكر ثلاث كلمات، هذه الكلمات الثلاثة فيها وجهان من حيث الإبدال، يعني رسمها من حيث رسمها بالياء أو بالألف، الكلمة الأولى فلما تراءى أو تراءى في قوله تعالى فلما تراءى الجمعان، كلمة الثانية كلمة نأى في الإسراء وفي فصلت أعرض ونأى بجانبي، تمام؟ وكلمة رأى، وكلمة رأى حيثما أتت إلا موضعي النجم، موضعين النجم دول سبق معانا فيهم كلام لو فاكرينهم، صح؟ يبقى دول ثلاث كلمات، بعض هذه الكلمات مكررة وبعضها غير مكرر، يعني كلمة تراءى هي مرة واحدة بس، كلمة نأى مرتين، كلمة رأى مكررة حيثما أتت إلا في موضعي النجم، تمام؟ كلمة تراءى لو فاكرينها مرت معانا في الفصل أو في الترجمة التي عقدها الناظم بقوله وهاك ما من مريم لصاد، عارف فاكرينها؟ قلنا أن فيها ألفين، الألف الأولى ألف إيه؟ تفاعل، تفاعل، ترى، تفا، تمام؟ الألف الثانية اللي هي إيه؟ التي وقعت بعد الهمزة، ترى، تفاعل، تمام؟ الألف الثانية هي المبدلة من ياء، مش الأولى، لكنها رسمت في جميع المصاحف كلمة تراءة بكم ألف؟ بألف واحدة بس، فيحتمل أن تكون الألف المرسومة دي هي الأولى، ويحتمل أن تكون الثانية. الكلام ده احنا قلناه قبل كده، لذلك أنا بختصره، تمام؟ طيب، كلمة نأى، كلمة نأى رسمت بالألف، رسمت بالألف في جميع المصاحف. طيب، ايه الاحتمال اللي معايا في الألف دي؟ احتمال أن تكون المرسومة الأولى اللي هي صورة الهمزة، واحتمال أن تكون الثانية المبدلة من ياء، وكذلك يقال في كلمة رأى، وكذلك يقال في كلمة إيه؟ رأى. هو ده كلام الناظم، وزد على وجه تراءى ونأى وما سوى الحرفين من لفظ رأى. لماذا؟ التعليل، قال إذ رسمت بألف والأصل لدى الثلاث الياء إن ما تبلو، يعني إذا اختبرتها، إذا ما اختبرت هذه الكلمات، تراءى، ترأيت، صح؟ ها، نأى، نأيت، رأى، رأيت، صح؟ ها، هذا معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال كذاك كلتا مع تترى بالألف ثم بنخشى أن جنى قد اختلف. جميل، بيقول إن كذلك حصل في كلمة كلتا من قوله تعالى كلتا الجنتين، وكلمة تترى في قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، حصل فيها كذلك استثناء، هاتان الكلمتان حصل فيهما استثناء، تمام؟ فرسمتا بالألف، فكده يكونوا أشبه إيه؟ أشبه كلمات تراءى ونأى ورأى في غير النجم، تمام؟ تترى نمسك كلمة كلمة، أو كلتا، كلتا هذه اختلفوا في ألفها، هل هي ألف تثنية ولا ألف تأنيث؟ على خلاف بين الكوفيين والبصريين وبعض الأفراد منهما، يعني بعض الأفراد من مدرسة الكوفة وبعض الأفراد من مدرسة البصرة، لو وسعنا الكلام فيها هنتعبنا الكلام ده شوية، لذلك نكتفي كده بإطلاق الخلاف في هذه الكلمة. وكذلك يقال في كلمة تترى، هل الألف فيها ألف منقلب عن ياء ولا ألف تأنيث؟ برضو فيها خلاف، لكن العبرة عندنا حتى لا ندخل في هذه المسائل التي تحتاج إلى خلفيات تتعلق بالنحو والصرف، إن الكلمتين دول مرسومين إزاي؟ بالألف، كلتا بالألف مش بصورة الياء، وكذلك تترى، وطبعا احنا عارفين ان كلمة تترى دي فيها قراءة متواترة بالتنوين، اللي يقرأه بالتنوين ابن كثير وابو عمرو وابو جعفر، ونون تترى حقه، وتنوين تترى آهل وحلا بلا، يعني يعقوب خالف أصله، الناس اللي درسوا الكلام ده معانا أو مع غيرنا، ففيها قراءة سبعية، فالأصل أنها اللي يهمنا أنها مرسومة بإيه؟ بالألف، كلمة كلتا وكلمة تترى. طيب، ثم قال ثم بنخشى أن، نخشى أن في قوله تعالى نخشى أن تصيبنا دائرة، هذا قيد، نخشى أن هذا قيد حتى يخرج به ما عداه. طيب، وجنى في قوله تعالى وجنى الجنتين دان، هذان اللفظان حصل فيهما خلاف، ففي بعض المصاحف كتبت كلمة نخشى بالألف، كتبت كلمة نخشى بالألف، والأكثر على كتبها بالياء. طب لماذا خصوا نخشى بالذات كده، المصاحف يعني اللي كتبتها بالألف، لماذا خصوها بالألف؟ حتى يحصل لها تمييز عن إيه؟ عن يخشى التي تكون بالياء، اللي هيميز النون من الياء؟ قالوا الألف، أن ترسم بالألف فيعلم القارئ أنها نخشى بالنون. تمام؟ واضح كده؟ طيب كلمة جنى، جنى الجنتين، برضو حصل فيها خلاف، حصل فيها خلاف مع جماعة الخير. طيب كلمة جنى وكلمة نخشى العمل على رسمها بماذا؟ بالياء. العمل على رسمها بالياء. تمام يا جماعة الخير؟ قال وفي تقاته كذاك يرسم لكنه حذف عن بعضهم. كلمة تقاته في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، كذلك حصل فيها خلاف، حصل فيها خلاف، فبعضهم يرسمها بالألف وبعضهم يرسمها بالياء. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. العمل على ماذا؟ العمل على رسمها بالألف. تمام، في تقاته العمل على رسمها بالألف عند المشارقة والمغاربة، عند المشارقة والمغاربة. ثم قال والأصل، ما معنى قول الناظم والأصل؟ مش هو قال إلا حروفا سبعة وأصلا مضطردا، هو ذا الأصل المضطرد. قال والأصل ما أدى إلى جمعهما، اللو على الأصل بياء رسما، كقوله الدنيا ورؤيا أحيا إلا وسقياها ولفظ يحيا، وفي العقيلة أتى سقياها ولم يجئ بالياء في سواها. جميل، الأصل المضطرد الذي معنى إن حولنا إن في كلمات يرسم فيها الألف ياء، إما لأن الأصل فيه أو منقلب عن ياء أو شبه به في ألفات التأنيث. طبعا عندي كلمة الدنيا، إيه رأيكم فيها؟ الألف فيها هذا ماذا؟ ألف منقلب عن ياء ولا ألف تأنيث؟ ألف تأنيث، دنيا فعلة. طيب في المصحف بيكتب إزاي؟ بالألف ولا بالياء؟ بيكتب بالألف. لماذا؟ حتى لا يتجاور ياء آن، الياء اللي في كلمة الدنيا اللي بعد النون، نكتب بعدها كمان ياء هيبقى فيه إشكال، صح؟ ورؤيا، رؤيا فعلا، برضو نفس الحكاية، المفروض على القاعدة اللي معانا نكتبها بإيه؟ بالياء، صورة الألف الياء، لكنها رسمت بالألف. لماذا؟ حتى لا يتجاور ياء آن. وكذلك يقال في أحيا. يبقى الأصل عندي إذا كان كتابة الألف بالياء سيؤدي إلى مجاورة ياء ياء أخرى، سواء كانت ياء قبلها أو بعدها، مش شرط تكون قبلها، ليس شرطا أن تكون قبلها، ممكن تكون بعدها. تمام، إذا أدى ذلك إلى اجتماع ياء أين، فإن الألف يكون رسمه على الأصل بالألف. معايا جماعة الخير ولا لا؟ يبقى كل كلمة أدى رسم ألفها ياء على الأصل إلى اجتماع ياءين نعدل فيها عن الياء إلى الألف اتفاقا. لماذا؟ حتى لا يتوالى متماثلان في الصورة. ماشي يا جماعة؟ ثم استثنى الناظم رحمه الله تعالى من هذه القاعدة المضطردة كلمة سقياها وكلمة يحيى، فقال إلا وسقياها. كلمة سقياها سورة الشمس لو تأملنا فيها، الآن فتحت المصاحف، نجد أن الألف رسم بالياء، صح؟ صح ولا لا؟ فهذا أو هذه الكلمة تعد استثناء من هذه القاعدة، تجاورت الياءان. وكذلك كلمة يحيى سواء كانت اسم أو فعل، كلمة يحيى الاسم ملحقة بوزن فعلى، يحيى فعلى. تمام، كلمة يحيى الفعل، يحيى الفعل كذلك تجاور فيه ياءان، الياء الأصلية والألف المرسوم بالياء، هذا يعد استثناء من الأصل المضطرد. معايا يا جماعة الخير؟ طب إيه حكاية قول الناظم وفي العقيلة أتى سقياها ولم يجئ بالياء في سواها؟ يعني الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى نص في العقيلة على كلمة سقياها أنه أتى بالياء، ولم تجتمع الياءان في كلمة غير كلمة سقياها. هذا نص الإمام الشاطبي في العقيل. ثم قال: وعنهما، يعني عن الشيخين، قد جاء أيضا بالألف كنحو هذه وعن بعض حذف. يعني ورد عن الشيخين أنه جاء عن بعض الكتبة، كتبة المصاحف، في كلمات من القاعدة السابقة زي الدنيا ورؤيا وغيرها وأحيا التي ذكرها الناظم، أتى فيها حذف الألف عن بعض كتاب المصاحف، فيكون كده كلمة سقياها هيكون فيها كم مذهب للكتبة؟ يكون فيها ثلاثة مذاهب، هيكون رسمها ألف أو ياء وكذلك الحذف. تمام؟ واضح كده؟ طيب، يبقى دي كلمة سقياها. طيب كلمة يحيى سواء كان فعل أو علم ترسم فيه الألف بالياء، ترسم فيه الألف بالياء. ثم قال: كحذفهم هدايا مع محيايا، وحذفهم بشرايا مع مثوايا. الإمام الخراز رحمه الله تعالى ذكر إن كلمة سقياها ورد فيها الحذف عن بعض كتبة المصحف. تمام؟ ما هو ده بقى الحذف يا أستاذ؟ في المصحف سقياها دي هو ده الحذف، ولذلك كان واضح جدا. وعنهما قد جاء أيضا بالألف كنحو هذه وعن بعض حذف، قلنا إن فيها ثلاثة مذاهب. الموجود عندنا في سقياها: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ياء واحدة، صح؟ ياء واحدة، ممتاز، زي ما احنا شايفين أمامنا، يعني سنة واحدة للياء. يبقى كده صورة الألف الآن مرسومة بماذا؟ مرسومة بالياء، سقياها. واضح؟ في مذاهب أخرى، في مذهبين تاني غير دول، الإبدال أو الحذف. تعالوا كده نشوف، لو حبينا نكتب سقياها على القياس نكتبها إزاي؟ صح؟ ده على القياس. طيب دي الياء الأصلية اللي عندي، دي كده دي ياء الكلمة، وده الألف بتاع الكلمة. طيب على القواعد التي سبقت معنا يكون فيها، لو كتبناها بصورة الياء تكتب إزاي؟ صح؟ صح كده؟ ياء الأصلية والياء اللي هي الألف، المفروض كده. ها، اتفقنا؟ إيه اللي حصل في الكلمة دي؟ حصل فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: إبقاء صورة الياء مع أنها اجتمعت مع ياء قبلها مخالفة للأصل المضطرب. تمام؟ طيب المذهب الثاني: الحذف، يعني أحذف صورة الألف فتبقى زي المصحف معانا كده، صح؟ زي المكتوبة في المصحف. وصلت؟ الموجود عندي في المصحف هو الموافق لماذا؟ للحذف، الموافق للحذف. يبقى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، لو سألنا سؤال ما هو اختيار الإمام الشاطبي في العقيلة في كلمة سقياها؟ أنها ترسم بيائين واحدة واحدة. تمام؟ طيب الشيخان أوردا عن بعض كتاب المصاحف أنها ترسم بالألف ككلمة الدنيا، يعني على القياس يا أستاذ كده. أنا عندي الآن الأصل المضطرد، ينفع يجتمع يا آن في الصورة يعني؟ لا، لكن حصل استثناء لكلمتين، كلمة سقياها وكلمة إيه؟ كلمة يحيى. طب كلمة سقياها على الأصل إنها لا يجتمع يا آن، لكن الناظم استثناها وقال إلا سقياهم، يبقى عندي ياء الأصلية والياء اللي هي صورة الألف، صح؟ تمام؟ الشاطبي قال في العقيلة هذا اختياره، الشاطبي قال في العقيلة ترسم كده بيائين. الشيخان أوردا فيها وجهين، الوجه الأول إنها ترسم بالحذف يعني بياء واحدة كده والألف محذوف، تمام؟ طيب السورة الثالثة قالوا إن ورد عن بعض الكتبة إثبات الألف كده، شفتوها؟ يبقى ده واحد وده اثنين وده ثلاثة، الاختيار على ماذا؟ على اثنين بس. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. طب كلمة يحيى، كلمة يحيى اجتمع فيها يائين، الياء بتاعت الكلمة والياء المنقلبة على الألف، أجمعت المصاحف على كتابة هذه الكلمة برسم الألف ياء بس، هذا إجماع. يبقى كلمة يحيى دي ما حصلش فيها خلاف، أجمعوا على أنها خالفت الأصل المضطرد. وضحت الفكرة جماعة الخير ولا لأ؟ يبقى كلمة يحيى إذا كانت فعل أو اسم اجتمع فيها صورة الياءان. ثم قال كحذفهم هدايا مع محيايا وحذفهم بشرايا مع مثوايا. هو ذكر أن بعض الكتبة حذفوا الألف، سورة الألف يعني، من سقياها محذوفة، تمام؟ في كلمات شابهت هذه الكلمة سقياها وعددها أربعة، عددها أربعة برضو، خدوا بالكم. كحذفهم هدايا مع محيايا وحذفهم بشرايا مع مثوايا، الكلام ده لمين؟ كنحو هذه وعن بعض حذف كحذفهم، يعني برضو إيه؟ فيها خلاف، فيها خلاف. الخلاف في كلمة هداي، فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي في البقرة، وكلمة محياي في الأنعام، وكلمة بشرايا في يوسف، يا بشرايا هذا غلام، وكلمة مثواي في يوسف برضو. الشيخان ذكر أنها مرسومة في بعض المصاحف بغير ياء وبغير ألف، يعني محذوفة، ها، لا في ألف ولا في ياء، وفي بعضها مرسومة بالألف، يعني أثبت فيها الألف، تمام؟ الشيخ ناصر ذكرنا بشيء ممتاز، يقول كأن هناك خلافا في العمل بين المشارقة والمغاربة. صحيح، المغاربة أثبتوا الألف، المغاربة أثبتوا الألف. تعالوا نشوف كده، هذا مصحف الإمام ورش، هذا اختيار المغاربة، كتبوها بألف، تمام؟ طيب المشارقة، شوف مصحف الإمام حفص، كتبوها بالحذف، كتبوها بالحذف، واضح؟ طيب ممتاز. طب عندي كلمة هداي وكلمة محياي وكلمة بشراي وكلمة مثواي، قلنا إن الشيخين ذكر أنها رسمت في بعض المصاحف بلا ألف ولا ياء، يعني ما فيهاش لا ياء ولا ألف، وفي بعض المصاحف رسمت بالألف. كلام الإمام الداني رحمه الله تعالى في المقنع يقتضي أن كلمة بشراي الحذف فيها هو الأرجح، والإثبات في غيرها من هذه الكلمات الأربعة. يبقى الداني في المقنع قال إن بشراي فيها الحذف، هذا المرجح عنده. طب الكلمات الثالثة الباقية فيها الإثبات، تمام؟ طب اختيار الإمام أبو داود، اختار الحذف فيما سوى هداي، يعني عندي محياي وبشراي ومثواي، اختار فيها الإمام أبو داود إيه؟ الحذف. طب وفي هداي اختار فيها الإثبات. تعالوا نشوف كده الكلمات الأربع دي من حيث العمل. أول حاجة كلمة هداي في الموضعين فيها الإثبات، فيها الإثبات، ده مصحف مين؟ مصحف المشارق، الموضعين زي بعض طبعا، وكذلك المغارب. طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة مثواي نفس الحكاية. عند المغاربة كلمة مثواي عند المشارقة. واضح؟ طيب، محياي في الأنعام فيها الإثبات، صح؟ طيب، دول المشارق، المغاربة نفس الحكاية؟ نفس الحكاية. إيه الكلمة الرابعة؟ بشراي، قال يا بشراي، فيها إيه؟ الحذف عند المغاربة. طب عند المشارقة ما ينفعش، فيها الحذف برضه، لأن قرأتهم إيه؟ بشرى، قال يا بشرى هذا غلام، صح؟ واضح كده؟ هذا عمل المشارقة والمغاربة في هذه الكلمات الأربعة، وده اللي يهمنا، نتوقف عند هذا البيت. الألف في بشرى محذوف عند الجميع، لكن هل ينطبق هذا الحذف في قراءة من قرأ بشرى، يعني قراءة الكوفيين، هل ينطبق هذا الحذف عندهم؟ لا، الكلمة لا مدخل لها في هذا الباب عندهم، ما فيش ألف أصلا. قال وبشرى حذف الياء ثبت، ليحذف الياء ثبت، يعني الكوفيون، يبقى ليس لا مدخل لها، لكن الحذف على قراءة من أثبت الياء التي بعد الألف، تمام؟ واضح كده؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، نتوقف عند هذا الحد. بارك الله فيكم جميعا، وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل هذه المحاضرات والدروس في ميزان حسناتنا جميعا، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك أن تجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج عبد الجليل، اللهم ارض عنه واملأ قبره نورا، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم، جعله رفيقا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل هذه المحاضرة في هذه الساعة من قيام ليل رمضان، وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا من السعداء في الدارين، واجعلنا من أهل القرآن المخلصين حقا، وأدم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه. اللهم آمين. اللهم لا تقطعنا عن هذا الخير بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل، واجعلنا يا ربنا ممن يفعل ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك، لا نبتغي بذلك دنيا ولا جاه ولا منصب ولا عرضا من أعراض الدنيا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.